لأنه يجد نفسه أحسن من يكون مثلا فيتولى. نعم. الفصل الثاني اختيار الأمثل فالأمثل. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل هذا العنوان من غير الشيخ ما فيه شيء ولا بعض الشيخ ما فيه عندك ها إيه ما فيه لأن الشيخ ما أعرف مثل الأشياء هذه أنا هو. نعم إذا عرف ما هذا ما أعرفها مو معناه جاهل بها لكن يرى أنه ما لقي. نعم إيه نعم إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود إلا إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود أصلح الموجود إلا أصلح الموجود بدون أل ها؟ لا غلط لا الصواب أصلح الموجود ها؟ إيه أنا عندي إلا أصلح الموجود إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره وإذا لم يكن إلا ذلك إذا لم يمكن إلا ذلك ما بهو يكن عندي ها؟ يكن كيف عندي يكن إذا وإذا لم يمكن إلا ذلك إن إذا لم يمكن إلا ذلك سهل يكون يمكن نسخة عام صحيح ما بهو لا الواو لازم نزال كيف كيف سبق لا ثاني أحسن الله اقصد ثاني الصف الثاني وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولايه. اي نعم اقول هذا سبق ليش ما نبنى عليه في وقته. على كل حال من هو صالح من هو اصلح لا باس ولكن اللي عندنا احسن. اذا وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولايه. وحط نسخه اصلح. لكن صالح أعلى هذا من شيخ الإسلام رحمه الله استثنى مما سبق وهو أنه قد يكون الوالي الخليفة والسلطان الأعظم حريصا لكن ليس عنده إلا أناس ليسوا أهلا للولاية على الوجه الأكمل فماذا يصنع؟ هل يدع الناس إلى أمراء إلى أمناء بلا عرفاء؟ الجواب لا لا يمكن لكن يولي الأصلح فالأصلح لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وحينئذ يكون التقصير من غيره ولكن مع ذلك إذا ولى من ليس صالحا على وجه التمام فعليه أن يراقبه وأن ينصحه وأن يوجهه التوجيه السليم ليس معنى أن يوليه ويتركه لأنه ليس أهلا وإنما نصب للضرورة أظن واضح هذا يعني مثلا لو قيل ما هو الأصلح إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على وجه الأكمل نقول يختار الأصلح فالأصلح وإذا اختار الأصلح مثلا في وقت وحسب واقع الناس وتبين أنه غير صالح وجب أن يعدل عنه فلو مثلا وظف إنسانا قد أخذ مرتبة الدكتوراه على أنه أخذ الدكتوراه في الفقه ثم ولاه القضاء وتبين أنه يضرب سلم بأجل يعني سلم بأجل جبلين